هذه الآية الكريمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية في إثبات الأسماء والصفات، وهذه الآية الكريمة مما يستدل به على نفي المثل والشبه والقياس على الله تبارك وتعالى. فصفات الباري سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين ولا تقاس بها، ولهذا يقول الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. لا تقولوا صفة الباري جل وعلا مثل كذا، صفة السمع مثل كذا، صفة البصر مثل كذا، صفة اليد مثل كذا، لا، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تمثلوا صفات الله بصفات المخلوقين. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم صفاته سبحانه ويعلم كيفيتها، وأنتم أيها الخلق لا تعلمون ذلك ولا تدركونها ولا تستطيعون أن تدركوها، وإنما تفهم المعنى، تفهم وتعرف المعنى. فالله سميع، نعم معناه واضح، لكن كيفية سمع الله تبارك وتعالى هذا لا تمثل به. الله بصير، نعم، لكن كيفية بصر الله تبارك وتعالى لا تتعرضوا له، فأنتم لا تعلمون ذلك ولا تدركونه. فالله يعلم، الله يعلم جل وعلا، وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون، لا تعلمون كيفية الصفة. وإلا فمعنى الصفة واضح. جاء قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف نفى العلم جل وعلا عن العباد في الآية التي في سورة النحل: وأنتم لا تعلمون، وأثبت العلم في الآية التي في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى أن قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، وأنتم تعلمون الآية التي في سورة البقرة، لأنها دلت على توحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد الألوهية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الآية هذا في توحيد الربوبية. وأنتم تعلمون أنه لا رب سواه، ولا يخلق غيره، ولا يرزق غيره، ولا ينبت النبات غيره. أنتم تعلمون ذلك، لأن كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية. أنتم تعلمون أنه لا خالق غيره، فلا ينبغي أن تعبدوا غيره، كما تعلمون أنه هو الخالق وحده هو الموصوف بالخلق والرزق تبارك وتعالى، فكذلك هو المستحق للعبادة. فأثبت لهم العلم بما تضمنه توحيد الربوبية، ونفى عنهم العلم فيما دل فيما هو في مجال إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. في مجال الصفات أنتم لا تعلمون حقيقة الصفة، لا تعلمون كيفية الصفة، تعرفون معنى الصفة لكن لا تعرفون كيفيتها. فأثبت لهم العلم في مجال إثبات توحيد الربوبية لأنهم يعرفون ذلك، ونفى عنهم العلم في مجال إثبات الأسماء والصفات، في كيفية الأسماء والصفات لا تعلمون ذلك، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه ولا يمثل بخلقه ولا تمثل صفاته بصفات الخلق تبارك وتعالى، حتى وإن وصف بعض الخلق ببعض صفات الله تبارك وتعالى من حيث اللفظ لكن المعنى يختلف. فالله جل وعلا سمى بعض خلقه بأسماء من أسمائه وصفاته، كما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض، يقول لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله جل وعلا حفيظ عليم. وقال جل وعلا وقالت امرأة العزيز، والله هو العزيز. فنعم نقول وإن سمى بعض خلقه ببعض أسمائه وصفاته لكن ليس الصفة التي في الخلق كالصفة التي في الخالق تبارك وتعالى، فلا تشبه صفات الله صفات الخلق، لأن صفة الخلق على قدره وصفة المخلوق على قدره. وقالت امرأة العزيز أي عزيز من؟ عزيز مصر، إذا ذهب إلى الشام فهو أي واحد من أفراد الناس سواء، ما له عزة، عزة محدودة، وعزته ما دام على رأس العمل فإذا عزل أو عبد ذهبت، فهو شيء عارض ويعرض له الزوال. أما عزة الله تبارك وتعالى فهي الثابتة المستقرة دائما وأبدا، أزلا يعني في الأزل في القديم لا بداية لها، وفي الأبد لا نهاية لها. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تمثل صفة من صفات الله جل وعلا بصفة من صفات الخلق، لا تقل له وجه كوجه تعالى الله، نثبت لله الوجه كما أثبته لنفسه لكن لا نكيفه، خلافا للمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه تبارك وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يقول قائل جاء نفي إثبات المثل لله تبارك وتعالى في هذه الآية، وجاء في آية أخرى قوله تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، فما وجه الجمع فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. نقول تقدم في قول المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا ند له ولا يقاس بخلقه. نعم نقول لأن العلماء رحمهم الله قرروا أن القياس على ثلاثة أنواع: قياس الشمول، وقياس المثل، وقياس الأولى. ثلاثة. اثنان منفية عن الله تبارك وتعالى لأن فيها قياس بالمخلوق، وواحد أثبته العلماء رحمه الله بناء على هذه الآية الكريمة ولله المثل الأعلى الذي هو قياس الأولى. قياس المثل منفي، قياس الشمول منفي، قياس الأولى نعم ثابت لله جل وعلا ولله المثل الأعلى. قياس الأولى كل صفة في المخلوق تتضمن كمال خالية من النقص فهي ثابتة لله تبارك وتعالى من باب أولى، وكل صفة نقص في المخلوق فالله جل وعلا منزه عنها من باب أولى، لا من باب المشابهة ولكن من باب الأولوية. مثلا السمع صفة في المخلوق، صفة حسنة، هل تتضمن نقص؟ إذا زاد السمع مثلا تضمنت نقص؟ لا، فيقال هي ثابتة لله جل وعلا من باب أولى. صفة العلم صفة كمال تتضمن نقص؟ لا، إذن هي ثابتة لله جل وعلا من باب أولى. صفة الولادة للمخلوق كما تقدم غير مرة أن كل واحد منا يحب ويتمنى أن يولد له، فهي صفة كمال حسن في المخلوق لكنها تتضمن نقص، ما حرص عليها المخلوق إلا لشعوره بالنقص وحاجته إلى المساعدة، فهذه صفة كمال في المخلوق لكنها متضمنة لنقص فالله جل وعلا منزه عنها منزه عنها. قياس الشمول مثل ما يقال المخلوق له صفة الحياة والله جل وعلا له صفة الحياة، فهل يقال إن صفة حياة الله كصفة حياة المخلوق؟ لا، حياة المخلوق يعترضها الموت، يعترضها المرض، يعترضها الضعف، تعترضها أمور كثيرة، والله جل وعلا منزه عن هذا كله، فلا يقاس بخلقه قياس الشمول. قياس التمثيل، قياس التمثيل أن يوصف شيء بحكم والآخر مثله في هذه الصفة فيشمل حكمه، مثل ما يقول العلماء مثلا الخمر محرم نص في كتاب الله جل وعلا لا إشكال فيه، ما هي العلة في تحريمه؟ والله أعلم، الإسكار أنه مسكر، إذن نقول كل مسكر خمر وحرام، النبيذ نقول حرام. يقول قائل مثلا أعطني دليل من الكتاب أو من السنة أن النبيذ حرام، أقول قياسا على الخمر قياس تمثيل، الخمر ورد تحريمه في الكتاب والسنة، لما حرم؟ لأنه مسكر. إذن والنبيذ مسكر؟ يقول نعم ما عندي إشكال أن النبيذ مسكر. نقول إذن الخمر النبيذ حرام لأننا قيسه قياس تمثيل على الخمر، فهذان القياسان قياس التمثيل وقياس الشبه قياس الشمول منفيان عن الله تبارك وتعالى، لأن إذا رتبنا عليها ذلك تعرضنا لنقص الباري جل وعلا، وقسنا حياته بحياة خلقه أو قسنا صفته بصفة خلقه تعالى وتقدس. أما قياس الأولى فهذا وارد في القرآن الكريم وأثبته العلماء، وذلك أن يقال كل صفة كمال لا تتضمن نقصا فالله أولى بها، وكل صفة نقص ينزه عنها المخلوق فالله جل وعلا أولى بها. الكذب في المخلوق نقص فالله جل وعلا منزه عنه وهو أصدق القائلين. العمى صفة نقص في المخلوق فالله تبارك وتعالى منزه عنها. العلم صفة كمال في المخلوق فالله جل وعلا أولى بها لأنه هو الذي يعطيها للمخلوق، فلا يليق أن نقول يعطي العلم للمخلوق وهو ليس بعالم. لا، البصر صفة كمال في المخلوق ولا تتضمن نقص، فإثبات البصر لله تبارك وتعالى من باب أولى. هذا معنى قول العلماء رحمهم الله قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولى. وقياس الأولى ورد في نفس السورة التي فيها فلا تضربوا لله الأمثال وأنت فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تضربوا لله الأمثال. وفي نفس السورة بل قبل هذه الآية قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى أي الذي هو قياس الأولى، قياس الأولى ثابت لله تبارك وتعالى بغير أن يوصف بصفة من صفات المخلوقين أو يشبه أو يمثل، لا يمثل بصفات المخلوقين وإنما يقال قياس الأولى. قياس الأولى البصر صفة كمال للمخلوق فالله أولى به، السمع صفة كمال للمخلوق فالله أولى به، العلم صفة كمال للمخلوق فالله أولى به، الإرادة صفة كمال للمخلوق فالله أولى بها، المشيئة، وهكذا جميع صفات الباري تبارك وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تمثلوا صفات الباري جل وعلا بصفات خلق. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق، وقد قدم له المثل الأعلى الذي هو قياس الأولى. نعم. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي، أين قدم هذا رحمه الله؟ يقول وقد قدمنا أنه لا يجوز عند قوله، قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقاس بخلقه. نعم. ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما قياس التمثيل وقياس الشمول منفيان عن الله تبارك وتعالى. نعم. وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى. قياس الأولى استعمله العلماء في حق الله تبارك وتعالى استدلالا بالآية الكريمة. نعم. ولله المثل الأعلى. نعم. الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به. أما إذا كان كمال في المخلوق لكن يدل على نقص، أو يفهم منه صفة النقص أو الحاجة، فهذا منفي عن الله تبارك وتعالى. لأنه هو الذي وهب القياس الأولى الذي مضمونه. نعم. وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير كل كمال وجودي. نعم. غير سمع بصر علم إرادة خلق رزق وغير ذلك. نعم. غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، لأنه هو الذي وهب هذا للمخلوق فهو أولى به تبارك وتعالى. نعم. ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو لو قيل ما يصح هذا، قلنا إذن مثلا هو وهب المخلوق العلم وهو منزه عن العلم، يكون المخلوق أكمل من الخالق تبارك وتعالى. نعم. ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو الممكنات، يعني المخلوقات الممكن الوجود، ما هو بالواجب، الواجب الوجود هو الله تبارك وتعالى، والمخلوقات كلها ممكن توجد وممكن لا توجد، يعني ليس وجودها ضروري من الضرورات وليس بحتم، وإنما هو يقال جائز الوجود ممكن الوجود. نعم. لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. كل نقص يتنزه عنه المخلوق مثل الجهل والكذب والعمى والعيوب الأخرى كلها ينزه عنها المخلوق، يعني المخلوق يتمنى أن يسلم منها لأنها تتضمن النقص، فالله جل وعلا منزه عنها من باب أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.